الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن والاه، ثم أما بعد، قال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، في غير آية سمى الله تعالى دينه نورا، سمى الله تعالى دينه نورا، مثل قوله: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. وهذا النور كان من حاله وكان من مقتضاه أنه ليس من أحد ولكنه من الله تعالى، وهذا من ضروريات الاستمساك بهذا الدين، أنه دين رباني، دين رباني ليس لأحد فيه من بذل ولا من تنظير ولا من شيء، ولكنه كله من عند الله عز وجل. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. إذن الإيمان يكون بالله وبرسول الله وبذلك الدين. ويا سبحان الله، في حديث البراء وفي غيره، عندما يدخل الميت قبره فيأتي الملك أو يأتي ملكان يجلسان هذا الميت كي يسألاه، يسألاه عن الله عز وجل، ويسألاه عن النبي، ويسألاه عن ماذا؟ عن الدين. فأتت هذه الآية لتبين الأصول الثلاثة التي ينبغي أن تتوافر عليها الهمم في معرفتها وفي تعلمها وفي تمثلها وفي دعوة الناس إليها. لابد أن نجتهد في دعوة الناس إلى تعلم هذه الأصول الثلاثة: أن نعلمهم التوحيد، وأن نعلمهم السنة، وأن نعلمهم دين الله تعالى. يوم نجمعكم ليوم الجمع، هذا من أسماء يوم القيامة، من أسماء يوم القيامة يوم الجمع، لأن الناس يجمعون فيه لرب العالمين. ثم قال تعالى: ذلك يوم التغابن، وهذا اسم ثان من أسماء يوم القيامة، يوم التغابن. والغبن في الأصل بمعنى الظلم، وغبن فلان فلانا إذا انتقص منه أو ازدرى، وسمي يوم القيامة بيوم التغابن، لأن أهل الجنة يغبنون فيه أهل النار، ينتقصون منهم ويحتقرونهم ويزدرونهم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكيهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم أي في ذلك اليوم، في يوم القيامة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. إذن هذا اليوم هو يوم التغابن، يوم التغابن يزدري فيه أو يزري المؤمنون فيه بالكافرين، ويحتقرونهم وينتقصون منهم جزاء وثاقا لما كانوا يصنعونه بهم في الدنيا. وذلك للإشارة، والمشار إليه هو يوم التغابن، ذلك اليوم هو يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. ومن يؤمن بالله ويعمل صالح، بعض الناس استدل بمثل هذه الآية ومثيلاتها من النصوص على أن العمل خارج عن الإيمان، قالوا لأن العصا يقتضي المغايرة، فدل ذلك على أن العمل غير الإيمان، فلو كان العمل داخلا في الإيمان أو متلبسا في مسمى الإيمان ما جعله الله تعالى غير الإيمان. والجواب على ذلك أن العطف نعم يقتضي المغايرة، يقتضي المغايرة، والعمل عند الإطلاق، والعمل عند الإطلاق غير الإيمان. فإن الإيمان في السر في القلب، والعمل متعلق بالإسلام، والعمل متعلق بالإسلام، كما في الحديث الضعيف الإيمان في القلب والعمل في العلانية. لكن هذه المغايرة لها صور، فقد تأتي بمعنى اللزوم، فقد تأتي بمعنى اللزوم. ومن ذلك قوله تعالى فمن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يكفر بالله وملائكته، نعم الملائكة ليست هي الله، ولا الملائكة داخلة في اسم الله عز وجل، فالعصر هنا المغايرة. لكن يلزم الكفر بالله الكفر بالملائكة، ويلزم الكفر بالملائكة الكفر بالله. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، نزلت في شأن اليهود الذين يكرهون جبرائيل لأنه ملك أتى بعذابهم، ولكنهم يحبون ميكائيل الذي يأتي برحمتهم وينزل بالغيب. فأنزل الله تعالى هذه الآية، إذا من كان عدوا لله وملائكته فالعصر هنا المغايرة، ورسله العصر هنا المغايرة، وجبريل وميكال هذا العصر من باب عصر الخاص على العام، أو من باب عصر بعض الأفراد على الجنس، من هذا الباب أو من هذا الباب. وفي كل الأحوال هذه المغايرة لا تعني المغايرة المطلقة، ولكنها تعني المغايرة مع اللزوم، المغايرة مع اللزوم. المغايرة المطلقة مثل قابلت زيدا وعمرا، فليس هناك لزوم بين زيد وعمر في المقابلة. يمكن أن أقابل زيدا على انفراد، ويمكن أن أقابل عمرا على انفراد، فالاثنان غير متلازمين، فالاثنان غير متلازمين. أما هنا فالعطف هنا يقتضي ماذا؟ الملازمة. فالعطف هنا يقتضي الملازمة، فدل ذلك على أن هذا العطف في قوله تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، حتى ولو سلمنا بالمغايرة فإن فيها معنى الإيه؟ الملازمة. إذن يلزم الإيمان العمل الصالح، يلزم الإيمان العمل الصالح، ومن لوازم الإيمان العمل الصالح، لا سيما إذا كان ذلك العمل من أعمال القلوب، من أعمال القلوب كالحب والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والعزم والتوكل إلى مثل هذه الأعمال. بين الله تعالى في هذه الآية المباركة أن هناك ثمرة عظيمة مترتبة على الإيمان والعمل الصالح، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، فهناك كفارة السيئات، يكفر عنه سيئاته، يكفر عنه سيئاته. وهذا فيه دليل أن الإيمان يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا ويأتي بالسيئات، ويأتي بالسيئات ما لم تكن هذه السيئات إيه؟ ما لم تكن هذه السيئات إيه؟ شركا. وهذا دليل على معتقد السلف أن مرتكب الكبيرة فاسق بكبيرته مؤمن بإيمانه أو بطاعته. إذا لو إن هناك إنسان قاتل ولكنه مطيع لله عز وجل باستثناء هذه الكبيرة، نقول هو فاسق بمعصيته مؤمن بطاعته، مؤمن بطاعته. لأن الإيمان ليس معناه أن يكون خالصا من جنس السيئات، ليس معناه أن يكون خالصا من جنس السيئات. ومن أعظم أسباب كفارة السيئات الإيمان، ولعل التكفير هنا يقصد به أن الإيمان لو ولج في القلب وتعمر به القلب كان هذا حاجزا عن فعل السيئات. يعني الإيمان لو تعمرت به القلوب وأضاءت به البصائر كان حائلا بين الكبيرة وبين صاحبها. ولذلك في قول الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، قال غير واحد من الصحابة: كل من عمل معصية فهو جاهل. كل من عمل معصية فهو إيه؟ فهو جاهل. والمؤمن غير جاهل، والمؤمن غير جاهل. يعضد هذا ويقويه قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ليه؟ لأن الإيمان يحجزه عن الزنا، فطالما أنه زنى إذن يرفع عنه اسم الإيمان. وليس المقصود برفع اسم الإيمان أنه يصير كافرا، ولكن يسفل درجة، يسفل درجة ليدخل في مسمى الإسلام. فمسمى الإسلام بعض العلماء يسمونه إيمانا باعتبار القاعدة أو الأصل. ليه؟ لأنهم يجعلون الإيمان على مراتب. هناك أصل الإيمان، القاعدة اللي بينبني عليها الإيمان، ثم هناك الإيمان الواجب، ثم بعد ذلك الدرجة الثالثة والأعلى الإيمان المستحب. فإذا انتفى الأصل صار الإنسان كافرا، وإذا انتفى الإيمان الواجب صار المرء آثما، وإذا انتفى بعض من الإيمان أو بعض من فإذا انتفى بعض من كمال الإيمان كان مقصرا، لا آثما ولا كافرا، إلا إذا ترتب على نفي هذا الكمال ذهاب بعض الواجبات أو حصول بعض المحرمات. فقد يكون الشيء مستحبا لكن قد يجب في حالات. مثل ماذا؟ مثل إماطة الأذى عن الطريق مستحبة، إماطة الأذى عن الطريق مستحبة، لكن قد تكون إماطة الأذى عن الطريق واجبة إذا كان في وضعها في الطريق مأذاة للمسلمين وقطع لطريقهم وشغر لهذه الطريق، فإن رفعها يكون واجبا، فإن رفعها يكون واجبا. والمقصود أن هناك ثمرة عظيمة للإيمان والعمل الصالح. أول ثمرة كفارة الذنوب، كفارة الذنوب. إذا من أعظم ما تكفر به الذنوب الإيه؟ الإيمان، الإيمان والعمل الصالح. والتكفير هنا من جهة أنها تحول بينه وبين المعصية، وإذا عصى فإنه يرجع إلى التوبة من جديد. ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ويدخله جنات، ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. ومثل هذه الآية تكلمت عنها في أكثر من موطن. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، الآيات التي جعلها الله تعالى في الكون، والآيات الشرعية التي سطرها ربنا سبحانه وتعالى وجعلها في صدور العباد وبين دفتي المصحف. فالكفار يكذبون بالقرآن كما يكذبون بآيات الله تعالى في هذا الكون، لا سيما الكفار الذين ينفون جلال الله تعالى وسلطانه في هذا الكون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ثم قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. الأصوليون واللغويون يقولون بأن الحصر له صور، من هذه الصور تعريف ركني الجملة. الرجل المؤمن، فلو وقفت عند المؤمن وتقصد بذلك نهاية الكلام فكأنك تجعل صفات الإيمان في ذلك الرجل أو صفات رجولية في هذا المؤمن. والصورة الثانية هي الموجودة أمامنا، صورة النفي والاستثناء، دلالة على الحصر، دلالة على الحصر ودلالة على الاختصاص. ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، فهذا دليل على أنه ما من مصيبة في هذا الكون تحصل أو تحدث إلا بإذن الله. والمقصود بإذن الله أي بأمر الله وبقدر الله، بأمر الله وبقدر الله. وهذه الآية مفيدة في باب القدر، وتجدها من الآيات التي يحتج بها في باب القدر. ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله شبيهة بقول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، إلا في كتاب. فالقدر هو صنيع الله تعالى في هذا الكون، وفعل الله تعالى في هذا الكون، وسر من أسرار الله تعالى في هذا الكون. والمطلوب من المكلف أن ينظر إلى الكون ليتأمل قدر الله تعالى. في حياتك بتحدث أمور عجيبة بيترتب على التأمل فيها خير عظيم. من ذلك مثلا أنت تجتهد للذهاب إلى المحاضرة الساعة 8، تركب الأتوبيس الحافلة الساعة 7:15، وعندما اقتربت من الحافلة أتاك مغص وتعب فتأخرت 10 دقائق، ذهبت إلى أقرب مكان فأخذت قرصا من الدواء مع قليل من الماء وفاتتك هذه الحافلة، وأخذت الحافلة التي بعدها، وفي الطريق وجدت الإسعافات والشرطة والقوم يجتمعون: ما الذي حصل؟ قال: هناك حافلة صدمت في هذا الطريق ومات كل من فيه. سبحان الله. إذا قدر الله تعالى لك أن تتأخر هذه الدقائق حتى ينجيك الله تعالى من هذه الحادثة المفجعة. كثير جدا بتشوف حادثة كده بتحدث معنا كثيرا مثل هذه المواقف. ما الذي حصل؟ الذي حصل أن الله تعالى لم يقدر لك الموت في هذه الحافلة، لم يقدر لك الموت في هذه الحافلة، لكي يقدر لك الموت في مكان آخر. ربما تموت على سريرك، ربما يهجم عليك شخص ليضربك فتقتل، ربما تموت في ساحة المعركة مجاهدا، ربما تموت في مكان يعني آخر. فلا يحصل شيء في هذا الكون إلا بإذن الله. قال علقمة في هذه الآية: ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال: هو الرجل تنزل به المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. إمام أحمد بإسناد رجال وثقات، حديث عبادة بن الصامت عندما مرض مرض موته فقال لولده: أي بني أجلسني. فأجلسه ثم قال: إنك لن تبلغ حقيقة الإيمان ولن تذوق طعمه حتى تؤمن بالقدر. فقال: يا أبي وكيف أؤمن بالقدر؟ قال: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله خلق القلم، فقال: اكتب، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. أي بني إنك إن مت على غير هذا دخلت النار. فدل ذلك على أن الإيمان بالقدر من موجبات دخول الجنة، وأن الكفر بالقدر من موجبات دخول النار. ويكفي شأن الذين نفوا علم الله تعالى بالحوادث إلا عند حدوثها وهم القدرية الأول. قال فيهم عبد الله بن عمر: إني بريء منهم وإنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. وحديث جبريل مشهور: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر أن تؤمن بأن الله تعالى خلق الخلق، خلق هذه المقدرات، خلقها وعلمها وكتبها عنده في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. إذا خلقها وعلمها وأرادها وكتبها، إذا خلقها وعلمها وأرادها وكتبها. والأدلة في ذلك كثيرة، ولعل من الكتب النافعة في هذا الباب باب القدر بالذات كتاب معارج القبول، فليرجعه من شاء. ما أصاب مصيبة، أي ما يحدث في هذا الكون من نازلة أو كارثة أو فعل أو ما شابه ذلك مما يحزن المرء، إلا بإذن الله. طيب، كل شيء بإذن الله، فلماذا نص على المصيبة؟ لأن النفس تجزع من المصيبة، والقلب يذهب هنا وهناك، وربما من عظم ما نزل من مصيبة تذهب نفسه حسرات وتنحرف بعيدا عن الصراط. فكان لابد من التنبيه في هذا المقام الذي فيه مزلة الأقدام، لابد فيه من التنبيه على ضرورة الإيمان بالقدر. تصور لو أن إنسانا جعل همه كله في تجارة، وهذه التجارة هي كل ماله ومال كثير من الشركاء، وجعلها في محل به مليون جنيه بضاعة، فأتت نار فأحرقت هذا المحل. لو قلت له إن شربي لهذا الكوب بقدر الله عز وجل، ممكن يقبل هذا الأمر ويكون عليه سهل. ولو قلت له بأن رفعي لهذا الكوب بقدر الله وأن شربي هكذا من هذا الكوب بقدر الله، إذن هذا كله من قدر الله عز وجل، سهل يقبل هذا الكلام. لكن لما يكون كل ماله يحرق في غمضة عين، هنا تذهب نفسه وتجزع نفسه ولا يهدأ قلبه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ليه؟ لأن دي مصيبة، وسمى الله تعالى الموت مصيبة لأن النفس فيه تجزع. سمى الموت إيه؟ مصيبة. فكذلك الإنسان في مصائبه ومشاكله وكوارثه ونوازله يحتاج إلى ما يرطب به قلبه ويهدئ به نفسه. وأوفق ما يمكن أن يكون مهدئا مريحا مسألة القدر. واحد يعني رب ابنه أحسن تربية وأنفق عليه وعلمه أحسن تعليم، والولد ده جات عرباه راح ضرباه. لو قعدت تقول له: يا سيدي كلنا هنموت وشد حيلك، كلمتين كده هو مش هيستريح. لكن لما تفهمه بأن الموت من خلق الله، وأن الذي حصل إنما هو بأمر الله، وكل شيء في الكون إنما هو بأمر الله، فيحدث الله تعالى في كونه ما شاء، إذا شاء، وقت ما شاء، كيف ما شاء. عندما تعلمه هذا الأمر وهذا المعتقد فإن قلبه إيه؟ يستريح. ولذلك قال: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. لأننا نحتاج إلى القدر في باب المصائب. ولذلك قال العلماء يحتج بالقدر عند المصائب ولا يحتج بالقدر عند المعائب، يحتج بالقدر عند المصائب ولا يحتج بالقدر عند المعائب. المعائب هي ما يعاب على المرء شرعا أو عرفا. من جيش مثلا واحد بالليل بدل ما يخبط على صاحبه على الباب راح جاي ايه، راح متصور على الحيط، شعل في الحيط وقعد ايه، طلع او مثلا قعد يطلع على عمود الكهرباء عشان يحط رجله على سطح جاره وينزل من فوق السطوح. هذا الامر امر مستهجن عرفا، امر مستهجن عرفا، واصل هذا الفعل التصور والهجوم على الناس من غير استئذان أيضا حرام شرعا، وإنما جعل السلام من أجل الاستئذان. إذن هنا خالف الشرع كما خالف العرف. إذن هذا عيب لأنه من جنس الذنوب والمعاصي. إذن المعائب اللي من جنس الذنوب والمعاصي، فيحتج بالقدر في المصائب التي لا دخل لك فيها. جت عربية خبطت ابنك موتته، هتعمل انت ايه؟ هتعمل له ايه؟ ماشي في طريق وقعت طوبة على دماغك كسرت دماغك، هتعمل ايه يعني؟ تدفعها زي دي؟ كيف تدفعها؟ كيف تدفعها؟ زوجتك بتالد ماتت عند الولادة، هتعمل ايه يعني؟ يعني تعمل ايه في هذه المصائب؟ كيف تدفع هذه المصائب؟ انت مسافر وسايب المحل بتاعك مغلق، وبعدين قامت حارية في المحل أكلت كل اللي في المحل، هتعمل إيه؟ قل لي ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ هتقول دي غلطتي، كان ينبغي كنت أخد الفلوس من الدرج ما بقيتهاش في الدرج. اللي حصل حصل، اللي حصل حصل، دي غلطتي، لو كنت وديت زوجتي عند الدكتور فلان دكتور مشهور ها ما كانش حصل الكلام ده. طيب كان ده كله غلط، لا يجوز، لأن المصيبة قد إيه؟ قد وقعت. فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل إيه؟ قدر الله وما شاء فعل. شو لو؟ فإن لو تفتح باب الشيطان، ثم فتح كذا باب الشيطان بقى. إيه باب الشيطان اللي فتح؟ اللي هو ذهاب النفس حسرات وعدم الرضا بقدر الله. ده هو باب عمل الشيطان، عدم الرضا بقدر الله عز وجل، عدم الرضا بقدر الله. إذا ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله. وذلك أتى بعدها قال ومن يؤمن بالله أن يرضى بقدر الله يهدي قلبه، يهدي قلبه، يطمئن قلبه ويسلم هذا القلب ويهدأ هذا القلب وينفسح هذا القلب ويكون قلبا مؤمنا مباركا. الإيمان بالقدر. العجيب إن احنا بندرس الأشياء دراسة جيدة ولكن لا نطبق منها شيئا. يعني لو واحد بيذاكر ومجتهد في مذاكرة وذهب أدى الامتحان واشتال مادة، ممكن يقول ليه كده؟ أنا عملت إيه؟ وعشان إيه؟ ويقعد يسأل مثل هذه الأسئلة ولا يرضى بقدر الله عز وجل. لو تزوج إنسانة ولم تكن وفق ما يريد من مأرب أو مقصد أو نحو من ذلك، فربما يشتكي وربما يتسخط على قدر الله عز وجل، وهذا من قلة الأدب أن تشكو ربك إلى خلق ربك. من قلة الأدب تشكو الحق إلى الخلق، تشكو الرب الجليل إلى من خلق، وما يصنعون لك هذا الخلق، يعملوا لك إيه هذا الخلق؟ إن ربك قد أمر وأبرم أمره، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له إيه كن فيكون. قدر هذا الأمر فلا بد أن ترضى. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن وإن أمره كله له خير. وليس ذلك إلا للمؤمن، سبحان الله، وليس ذلك إلا للمؤمن. يعني كل أحوال البني آدم تبقى كلها خير، ده عمرها ما تكون إلا لمين؟ إلا للمؤمن. تأمل هذا الحديث الرائق الجميل. المنافق إن أعطي رضى وبقى مبسوط، وإن منع سخط وتغير وانقلب. الكافر كذلك، كذلك يفرح ويرضى لعطائه وغناه، ويسخط ويكفر لمنعه ونحو من ذلك. أما المؤمن فعجبا لأمر المؤمن، أمر كله على الخير. إن أصابته، إن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له. يبقى كل أحوال الدنيا كلها بتجري على طبقين، إما أمور ترضى عنها وإما أمور بتكرهها وتتحاشاها. الأمور التي تحبها وتبتغيها وتطلبها إن وقعت لك فحق ذلك الشكر، والأمور التي تتحاشاها إن وقعت عليك فحقها ماذا؟ الصبر. إذن أمر المؤمن في هذه الدنيا يدور بين هذين المقامين، بين مقامي الشكر وبين مقامي الصبر، مقامين، مقام الصبر ومقام الشكر. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ينفتح هذا القلب ويرضى بقدر الله عز وجل، والله بكل شيء عليم. شوف تذييل الآية، والله بكل شيء عليم. هناك علاقة بين ذيل الآيات وبين مضمونها. إيه العلاقة ديت؟ إن هداءة القلب لا يعلم أحد، وانفساح القلب لا يعلم أحد، والرضا بالقدر لا يعلم أحد. نعم، هناك من القرائن الفعلية ما يدل على الرضا بالقدر، لكن أصل الرضا فين؟ في القلب. الرضا في القلب. من الذي يعلم الرضا بالقدر ويعلم التسليم له والإيمان به؟ من الذي يعلم ذلك؟ إنما هو ربي سبحانه، ولذلك قال والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله عز وجل، وأطيعوا الله عز وجل في أمره وخبره، وأطيعوا الله سبحانه وتعالى، وأطيعوا الرسول طاعة الرسول. ولا تقل هنا بأن التعاطف بين الطاعتين يقتضي المغايرة بين الطاعتين، ويوردك دليل على ماذا؟ على الملازمة. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذا عطف، ولكن طاعة الرسول من جنس طاعة الله عز وجل، من جنس طاعة الله عز وجل. وطاعة الله عز وجل يلزم لها طاعة الرسول، بل إن من لوازم طاعة الله طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وتواطأت الآيات والأحاديث على اجتماع الطاعتين في نسق واحد، كقوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. من يطع الله ورسوله، من يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، إلى آخر هذا من النصوص الشريفة المعلومة. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إذن طاعة الرسول من جنس طاعة الله. وهذه آية مع مثيلتها من الآي تقدم إلى الذين يهمشون طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقولون بأن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام سنة، ويستدلون على مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعة غيره من الآباء وغيرهم بقول الله سبحانه وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وكقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فيقول لك الحاجة اللي تيجي بعد طاعة ربنا هي طاعة الايه؟ الوالدين. إذا طاعة الوالدين من طاعة الله، إذا طاعة الوالدين فرض، طب طاعة الرسول سنة. طيب لو تعارض الفرض مع السنة يقدم إليه الفرض. إذا أردت أن تطلق لحيتك مثلا يعني، وأبوك نهاك عن ذلك الأمر، يبين أن تقدم طاعة الأب على طاعة الرسول. هكذا يقولون، وهذا خطأ، لأن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام طاعة مستقلة كطاعة الله عز وجل، كطاعة الله عز وجل. لو أن أباك نهاك عن صلة الرحم: ما تزرش إخوالك ولا خالاتك، هذا لا يجوز أن تطيعه في هذا الأمر، لأنه لا طاعة إلا في المعروف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا نهاك عن طاعة الله عز وجل أو نهاك عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا طاعة له ولا كرامة. لماذا؟ لأن الطاعة إنما هي في المعروف. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. فإن توليتم عن طاعة الله وعن طاعة رسولنا، إن توليتم عن نصرتنا ونصرة نبينا، فإنما على رسولنا البلاغ المبين. فإنك يا رسولنا لست عليهم بمسيطر، إنما أنت منذر، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فينبغي عليك أن تقوم بواجبك في إيصال هذه الدعوة إلى عموم الخلق، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذن الدعاء، هذه الآية ينبغي أن تكون لهم على ذكر أن الدعاة إلى الله عز وجل يقومون مقام النبي عليه الصلاة والسلام في الإبلاغ. والدليل قول الله سبحانه وتعالى: فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يعلمنا وأن يهدينا وأن يأخذ بأيدينا وأن يضيء قلوبنا وطريقنا وأن يشفى مرضانا وأن يأخذ بقلوبنا ونواصينا إلى طاعته وإلى مرضيه، وأن يغفر لنا تقصيرنا وخطأنا في ظاهرنا وباطننا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.